القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إياك أن تجعل هذه الزخارف من الدنيا وهذا المتاع يشغلك عن الآخرة. هذه الآخرة هي فقط للمتقين، أما الدنيا فللمتقين وغيرهم، قد يشاركك فيها الكافر، هذا الكافر الذي ظلم وطغى وقال بأن الله ليس هو الإله الحق، هذا الذي بعدما أطعمه الله تعالى وسقاه وأنعم عليه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة كفر بالله العظيم. قد تكون له الدنيا، قد يكون من أغنى الناس، قد يكون له الملك، قد تكون له القوة والغلبة، ولكن في الآخرة ليس له من شيء. فالآخرة عند ربك للمتقين، الآخرة عند ربك للمتقين، فلا تجعل هذه الدنيا تشغلك عن الآخرة، لا تجعل ما فيها من المتاع سواء كان من النساء، سواء كان من الولدان، سواء كان من المال، الشركات، الأراضي، العقارات، تشغلك عما خلقت من أجله وهي الآخرة. في الدنيا أيها الإنسان لابد أن تسعى للآخرة، حتى هذه الأشياء التي تسمى متاع الحياة الدنيا لابد أن تستخدمها في الآخرة. فإن كنت صاحب مال اترك هذا المال قليلا وكن مع الله تعالى في عبادته، إذا كنت صاحب جاه اترك هذا الجاه قليلا وكن في عبادة الله تعالى ذليلا منقادا متواضعا. المهم أن تتذكر دائما أن الدنيا يشاركك فيها المسلم وغير المسلم، أما الآخرة فلن يشاركك فيها إلا المتقين، ولا بد أن تكون منهم، وإلا لن يكون لك في الآخرة من شيء. وتذكر: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قد تظن أنك على طريق الهداية ولكنك بعيد كل البعد، لأنك انشغلت بالدنيا عن الآخرة، ولأنك كنت من الذين صدوا عن هذه الآخرة بانشغالهم بالحياة الدنيا وبزخارفها. فتذكر دائما أن الآخرة للمتقين، وأنت لابد أن تسعى لها بعمل صالح فيه الصدق واليقين حتى تسعى به لرب العالمين، وفي الآخرة تبقى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.